الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي مبلغ من المال ولم يتبق وصرفت جزءا منه، يقول هل علي فيه زكاة؟ كم المبلغ؟ المبلغ يقول 20,000، والآن الذي تبقى معه 12,500 ريال فقط. يقول: لم أكن أعلم أن فيه زكاة، فهل تجب علي فيه الزكاة الآن؟ وكم أزكي؟ يقول: علما أني قد أخرجت مبلغا لأتصدق به على أرملة، ولكن إلى الآن لم أتصدق به، فهل يجوز أن نغير من نية الصدقة إلى الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين. جهلك بأن المال الذي في يدك لا زكاة فيه جهل غير معتبر شرعا ولا برافع عنك ما وجب عليك شرعا، لأنه جهل غير معذور فيه، فإن وجوب الزكاة في الأموال النقدية من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمع عليها العلماء، وصارت من العلم المنتشر في فئام المسلمين، وأنت مسلم تعيش بين المسلمين، فكونك لا تدري عن وجوب الزكاة في هذا المال هذا جهل غير معذور فيه، فالواجب عليك أن تخرج زكاة مالك عن السنوات التي مضت إذا كنت لم تخرج منها شيئا. فإذا كانت هذه العشرون ألفا قد بقيت في يدك حتى حال عليها الحول، فالواجب عليك أن تخرج زكاة 20,000. ومن المعلوم أن زكاة 20,000 هي 500 ريال، فإذا أخرجت 500 ريال بنية الزكاة لا بنية صدقة التطوع، وإنما بنية إخراج الزكاة الواجبة في ذمتك في هذا المال، فإن ذمتك حينئذ تبرأ من زكاة 20,000. وإذا لم يحل على 20,000 الحول، ولكنك صرفت منها قبل حولان الحول عليها، ولم يحل الحول عليك إلا ولم يبق معك منها إلا 12,000 فقط، فالواجب عليك أن تخرج زكاة 12,000. ومن المعلوم أن زكاتها 300 ريال فقط. فإذا أنت غير معذور بجهلك، لأنه جهل في أمر معلوم من الدين بالضرورة، وأمر متفق عليه الاتفاق القطعي، وما كان من هذا القبيل فإن جهل المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين غير معتبر في رفع ما تقرر فيه شرعا. ويجب عليك إخراج زكاة 20,000 إذا حال عليها الحول، ومقدار زكاتها 500 ريال. وأما إذا صرفتها ولم يبق منها إلا 12,000 وحال عليها الحول، فالواجب عليك فيها 300 ريال، ولا يجوز لك أن تخرجها بنية الصدقة، بل الواجب عليك أن تخرجها بنية الزكاة الواجبة عليك في ذمتك، والله أعلم.